وبعد أن من الله عز وجل علينا بالانتهاء من سورة البروج، نشرع بعون الله تبارك وتعالى في سورة الطارق. يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. يقسم الله تبارك وتعالى بالسماء وهي أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، فهي أوسع المخلوقات وأعلى المخلوقات، وبها كثير من مخلوقات الله العجيبة من شمس وقمر ونجوم وكواكب. ثم خص الله عز وجل القسم بذكر نجم من نجومه يسطع في السماء فينير لأهل الظلمة بالليل. قال الله عز وجل: والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ إنك لا تدري ما هو الطارق. هذا الذي أقسم الله عز وجل به، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. النجم الثاقب، ذلك النجم الذي يذكر بضوئه ظلمة الليل فيضيء لأهل التيه من الحيارة، وربما يذكرك ذلك بفعل القرآن في النفوس، فإنه ينير القلب في ظلمة المعصية فيصفع ضوءه حتى يهدي الحيارة ويدلهم على ربهم تبارك وتعالى. أقسم الله عز وجل بهذا النجم، واختلف أهل العلم في تحديد هذا النجم، فمن قائل بأنه نجم يدعى الثريا وهو أبرز وأوضح نجم في الليل، ومن قائل بأنه نجم كانت تدعوه العرب بكوكب الصباح، ومن قائل بأنه نجم تدعوه العرب بزحل، والأرجح من قول أهل التفسير أنه اسم لكل النجوم التي نشرها الله عز وجل في السماء تضيء بضوئها للناس. فهذا قسم بكل النجوم لفعل النجوم وأثرها في إضاءة ظلمة الليل. طيب، هذا هو القسم، على أي شيء أقسم الله؟ وتدبر أن الله إذا أقسم فإن هذا أمر مرعب للقلب. وكنا قد ذكرنا قبل ذلك قصة أعرابي، ما تحمل قلبه أن الله أقسم لما علم قسم الله في القرآن فمات. هذا الرجل الذي لما سمع مقالة أحد أئمة اللغة، وهو إمام في اللغة والشعر والبيان، فقال له: ذكرني بكلام ربي. قال: قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم كسر قوسه وتصدق بدبته وقال: الله أكبر، وفي السماء رزقي عند ربي، الله أكبر. ثم يقول الأصمعي، وهو الذي وعظ هذا الرجل: لقيته أو لقيته في الحج بعد عام وقد اصفر لونه من كثرة العبادة، ثم إذا وهو يطوف جاءني وقال: ألا تعرفني؟ أنا الأعرابي الذي ذكرته برزق الله وصدق الله. وفي السماء رزقكم وما توعدون، قد رأيت رزق ربي، فذكرني بكلام ربي. فقال الأصمعي: فورب السماء والأرض إنه لحق. إن كل نفس نفس لما عليها حافظ. يا الله، لكل نفس خلقها الله حافظ من الملائكة تحفظ أو يحفظ عليه أعماله وما قدم وما أخر. كل شيء يكتب يحفظ بدقة شديدة، كل شيء من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أو فعل، كل شيء. يا الله، يا خجلا لعبد يعرض أمام ربه تبارك وتعالى فتكشف سرائره ويفضح أمام ربه تبارك وتعالى بأنه تجرأ وعصى. يا الله، والله لو استحضرت هذا الموقف وعظم هذا المشهد لذبت خجلا من ربك. كم مرة استطرت من الناس وعصيت ربك في غفلة أو في خلوة، وكأن الناس أشد عليك من الله. كم مرة خضت في عرض الإنسان، كم مرة تجرأت على حدود الرحمن، كم وكم تعبي الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجم. هكذا نحن جميعا، لكننا نطمع في سعة عفو الله تبارك وتعالى. والله لا ملجأ لنا إلا الله، ولا رحمة لنا إلا من الله. فإنك كلما سمعت عن ذلك خشيت، وكلما سمعت عن عفو الله ورحمته رجوت. فنحن نعيش بين الخوف والرجاء. يقسم الله تبارك وتعالى بالملائكة الحفظة التي كلفت به من ربها تبارك وتعالى أن تحفظ وتسجل علينا أعمالنا من خير أو شر. ولذلك يعرض الكتاب على العبد يوم القيامة فيقول الكافر: ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هذا الكتاب لا يفوت، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هي أعمالنا يحصيها ربنا علينا، فإن خيرا فخير، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. يا من تجرأت على الله، أنسيت أصلك؟ أنسيت كيف أنشأك الله عز وجل ولم تكن شيئا مذكورا؟ أنسيت كيف كونك من تراب؟ يا من تراب، كيف تجرأت على ربك الرباب الذي أنشأك من تراب ثم جعل هذا التراب بقدرته نطفة ثم مضغة ثم علقة مخلقة وغير مخلقة، ثم يعيد خلقك مرة أخرى، ثم يخرجك إلى هذا العالم وهو قد دبر لك أسباب الرزق وأسباب الحياة وأسباب المعيشة. الخير كله من الله، ثم بعد ذلك تأخذ خير الله بيمينك وتنفقه على معاصيه بشمالك. أي جرأة هذه؟ أي جرأة هذه؟ أنسيت مما كونك الله نطفة؟ نطفة ربما إذا رأيتها استحقرتها، لا ترضى أن تمسها. هذا أصلك، كيف نسيت أصلك؟ إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق، بعض قطرات الماء التي تخرج متدفقة، أصلها في الرجل في صلبه في آخر العمود الفقري، وأصله في المرأة في ترائبها في آخر أضلاع القفص الصدري. خلق بين الصلد والترائب، فتخرج البويضة من المرأة لتستقر في نحيلها، ويخرج أصل الإنسان في الذكر من حيوان منوي حتى يلاقي هذه البويضة، فإذا بالإنسان مقدر مخلوقا. ولو لم يكن ذلك لكانت نطفة أو مني مزدرى من الإنسان يخرج فيفرمه إذا كان يبسا، أو يغسله إذا كان طريا، وإذا خرج من المرأة أو خرجت البويضة إلى تنقيع صارت دما وصارت المرأة منجسة. فسبحان الله الذي قدر هذه الأشياء ليخلقك وليخرجك إلى هذه الدنيا. خلق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. بعد أن علمت أن أصلك لا شيء، وأنك في الحقيقة بلا إيمان لا تساوي شيئا، اعلم أن الذي بدأ الأمر يعيده، وأنه كما أنشأك من العدم يوجدك بعدما مت في القدم، ويعيدك نشأ آخر فيوقفك ويحاسبك على ما سطرته الملائكة، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. يا رب سليم، يوم الفضيحة، كل سر يكشف، كل خبيئة تظهر، كل ما اقترفته في سرك بينك وبين نفسك يفضحه الله على رؤوس الأشهاد. يوم تبلى السرائر تكشف وتبرز، هذا فلان الخير، فإذا به قد أذنب في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وكم من معرة تظهر. يا رب سلم، إلا أهل التوبة. قد ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم، يسترهم الله بستره فلا يعرف عن حسابهم أحد من خلقه، ثم يقرره الله بذنوبه فيقر عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا، فيقول أجل يا رب، وفعلت كذا يوم كذا، فيقول أجل يا رب، وكذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول أجل يا رب، فيقول الله أنا إني قد سترتها لك في الدنيا فأنا أغفرها لك الآن، أدخل الجنة. يا رب اجعلنا منهم، يا رب. أهل الستر، أهل التوبة، أهل الحب، أهل القرب. طوبى لعبد وجد حبل الله ممد فالتقطه وضمه في قلبه وتعلق بقرب ربه، حينئذ لا يريد أن ينفض عن هذا الجناب أبدا. أي عبد يجد حب الله عز وجل ويتركه؟ أي عاقل يكون في قرب الله ومعيته فينفض عن هذا القرب وهذه المعية؟ أيكون هذا عاقل؟ من وجد حب الله بطاعة الله فتركها وانفض إلى أمور تغضب الله، أيكون هذا عاقل؟ مما ذكر في ذلك أمر ربما فيه مخالفة شرعية، قصة، لكن فيها معنى راق، أن الله عز وجل إذا وضع جزءا من محبته في قلب عبد انشغل عن الدنيا وعن الناس. ذكر أن رجلا كان يدعو الله فيقول: يا رب ارزقني بذرة من حبك لخلقك. قيل: فنظر أو نظر الناس إلى الرجل تفقدوه فلم يجدوه، بحثوا عنه فلم يجدوه، فلما بحثوا كثيرا وجدوه على قمة جبل ينظر إلى السماء لا يأكل ولا ينسى القرب في غير جناب الرب تبارك وتعالى، ينسى المال وينسى البنين وينسى النساء. ولا أقول أن ذلك مشروع، بل المشروع أن تتقرب إلى الله بطاعته، أن تتقرب إلى الله بعبادته، وليس محرم عليك أن تتقرب إلى الله بالنكاح وبجمع مال ينفعك يوم القيامة إذا أنفقته في حق أو بأبناء يدعون لك بعد مماتك وينفعون أمتك. ليس هذا المقصود، إنما المقصود أنك لو شغلت بحب الله تبارك وتعالى شغلك عن الناس، فالمشغول لا يشغل. فمن انشغل بالله انشغل عن الناس، ومن انشغل بالناس انشغل عن الله. الله تبارك وتعالى رحمته عظيمة، ذكر أهل التفسير أن موسى عليه السلام مر بامرأة فرأى أمراً عجيباً، هو من رحمة الله، رآها تضع الخبز في التنور في الفرن، ثم يبكي صبيها فتأخذه فتحتضنه وتشمه وتقبله وتضعه، ثم تخرج الخبز، وهكذا في كل رغيف. فقال أي ربي أي رحمة هذه؟ قال الله عز وجل يا موسى هي رحمتي وضعتها في قلب هذه الأم وسأنزعها. فلما نزعها الله عز وجل من قلب هذه الأم فإذا بموسى يرى أن الطفل لما بكى أخذته أمه ووضعته في النار. فالإنسان لا يعرف الرحمة إلا من الله، ولا نتراحم بيننا إلا برحمة من الله أن يرحم نفسه من النار. ارحم هذه النفس، نجها من النار، تقرب من الله تبارك وتعالى، تب. أليس في قلبك مثقال ذرة من رحمة ترحم بها نفسك فتعتقها من النار؟ تب إلى ربك تبارك وتعالى. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. لا يجد الإنسان يوم القيامة قوة يدفع بها عن نفسه أو ناصرا ينصره من ربه تبارك وتعالى، لأن الحقيقة أنه كما كان في الدنيا لا حول ولا قوة إلا بالله، فسيظهر ذلك جليا يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فاعتصموا بالله تبارك وتعالى، يمدكم الله عز وجل بقوة من عنده، وينصركم بناصر من عنده، فيفتح لكم أبواب الدنيا وأبواب الآخرة. من كانت الآخرة هما جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا هما فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته منها إلا ما قدر الله له. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، يقسم الله تبارك وتعالى بالسماء التي يعود فيها المطر مرارا وتكرارا، كلما ينقطع يرجع ويعود. والسماء ذات الرجع أي ذات المطر الذي يرجع ويتكرر كلما انقطع يعود ولو بعد حين. والأرض ذات الصدع التي هيأها الله عز وجل لتتصدع وتتشقق حتى يخرج لنا منها نباتا ننتفع به. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، على أي شيء يقسم الله؟ إنه يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لقول فصل. وما هو الفصل؟ هذا الذي بين أيدينا كلام الله، كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حق جد فصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كلام الله الكريم والذكر الحكيم والصراط المستقيم جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. كلام ربنا تبارك وتعالى إنه لقول فصل يفصل بين أهل الحق وأهل الباطل، يفصل بين عباد الرحمن وعباد الشيطان. وما هو بالهزل؟ ليس كلاما للسخرية ولا للتسالي، كلام جد، كلام يقيم أمم، كلام وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا، أهل الكفر دائما وأبدا حالهم، ديدنهم، طبيعتهم يكيدون لأهل الإسلام. كثيرا ما ترى هذا الكيد وهذه الحيل ومكر الليل والنهار، تراه على شاشة التلفاز، على الحروب، على تهيج الأمم على الإسلام، تراه سلبا للقيم والأخلاق الإسلامية، تراه حربا واتهاما لكتاب الله عليه وسلم. يسبون النبي ويحرقون القرآن ويستهزئون بدين المسلمين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله أكبر، وأكيد كيدا. الله عز وجل كما يمكرون يمكر بهم، الله عز وجل لا يغالب، الله لا يغالب. ومهما تكاثر وأشعل حقدهم على هذه الأمة المكرمة وانشط طاعتك، ولا تأبه لهؤلاء فإن أجلهم قريب، وإن نصر الله قادم، والأمة ستعود رغم أنف الحاقدين، لأن الله عز وجل وعد بذلك وبلغ ذلك الرسول الأمين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، لأن أجل الله الذي قدره سيمضي على رقاب الجميع بلا استثناء، على رقبة المؤمن وعلى رقبة الكافر. ويرث هذه الأرض من عباد الله الصالحين. هذه سورة الطارق، فيها أن احفظوا أعمالكم لأنها تحفظ عليكم، فيها أراقب ربكم تبارك وتعالى، واعلموا أنكم تحت نظر الله لا تغيبون عن الله تبارك وتعالى لحظة أو أقل، واعلموا أن الله عز وجل هو الذي يدبر الكون وأنه سيورثه للمؤمنين. فكونوا من هؤلاء المؤمنين، تكونوا من عباد الله المتقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. أقول قولي هذا.